باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. باب استحباب التوسط في اللباس. ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذان الحديثان فيهما الدلالة على فضل التواضع، وأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتواضعوا ويبتعدوا عن التكبر والخيلاء، مع أنه ينبغي للمؤمن أن يظهر نعمة الله ولا يزي بزي الفقراء والله قد أغناه، بل يظهر نعمة الله عليه وبين نعمة الله، ولكن بغير تكبر ولا خيلاء، بل يتحرى الوسط من لباس جماعته وقومه حتى لا ينسب إلى الكبر وحتى لا تقع نفسه في الكبر، ولا يبخل عن نفسه بما يلبسه أمثاله، فيكون ذلك نوعا لجهد نعمة الله بالفعل. فكونه يتعاطى لباس الفقراء قد أغناه الله فيه نوع من جهد النعمة، ولكن إذا فعل ذلك بعض الأحيان تواضعا من باب كسب النفس ومن باب التواضع لله عز وجل، هذا أمر حسن مطلوب. وبهذا تجتمع الأخبار وتجتمع الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. التواضع يدخل في اللباس وغير اللباس، ويظهر نعمة الله أمر مطلوب في ملبسه وماكله ومشربه، فإذا أعطاه الله نعمة الله يحب إظهار النعمة على عبده في ملبسه وماكله ومركبه وغير ذلك. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك شيخ، صحة حديث عمرو بن شعيب إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، الذي يظهر لأنه لا بأس به. نعم، ما رجعت قريبا لك الذي في نفسي أنه لا بأس به. المعنى صوفي يا شيخ بارك الله فيك. نعم، المعنى صوفي. أنا مو صوفي، تصوف غيره، تصوف ناس يتعبدون على جهالة. أما الذي يتعبد على علم هو تصوف، هذا من باب إظهار نعمة الله على عبده في ملبسه وأكله وأشربه حتى لا يزي بزي الفقراء وقد غناه الله. ولكن إذا كسر نفسه بعض الأحيان بلباس خاص لا بأس. رجل في رمضان كان يطوف بالبيت، فبعد ما أنهى الشوط الثالث أذن المغرب ثم توقف وأفطر وصلى المغرب ورجع وكمل الأربعة الباقية، فهل هذا صحيح؟ صلى الله عليه وسلم توقف بس أذن المغرب وتوقف للإفطار والصلاة ثم رجع وأكمل الأربعة الأشواط الباقية. إن كان تطوع على أمر واسع، إن كان تطوع لا يلزمه. نعم، طواف الأمر طواف قدومة لا يلزمه، يعيد الطواف والمسعين عادة حسن ولا لا يلزم عادة على الصحيح، لكن يلزم إعادة الطواف لأنه أكل أم فصل بليل، كون يفصل بأن يصلي مع الناس أو على الجنازة لا بأس به. لكن إذا أفطر بالنية يا شيخ، نيته أنا يفطر؟ لا، إذا ما أكل ولا شرب. إيه نعم. لا يفوت الأجر يعني. محل نظر. لأن نية إبطال الصلاة يبطلها، وهو استطاع بيت صلاة فالأقرب الله إن أشبه ذلك إذا أراد إبطاله، إذا نوى إبطاله. لكن أحكام تعارضت الشيخ، الصلاة والإفطار. المقصود أن حتى لو يتعارض فطر وصوم ليس له أن يفطر في الفريضة حتى يكمل الصوم غروب الشمس. فإذا أما النافلة فلا بأس له أن يفطر. الله يهديك. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. مش ضابط يعني ظهور أثر النعمة على العبد؟ فيما أكله وما شربه ما يتجزي بزي الفقراء، نوع بخل وجحد. أصبح دخله 10 من الوقت، الوقت دخله 10,000. المقصود يأكل ويشرب ويلبس زي أمثاله من الأغنياء حتى لا يجهل نعمة الله. صلى الله عليه وسلم في الرمي تتوكي إذا جمع الإنسان يومي. نعم. أقول إذا جمع الإنسان يوم الحادي عشر والثاني عشر في الرمي ثم أراد أن يرمي هل يرمي كل جمرة واحدة أو يبدأ بالحادي عشر ويكمل ثم يعود يرمي على الثاني عشر وهكذا الثالث عشر. ما يرمي كل جمرة على الحادي عشر والثاني عشر. لا يكمل أول. يرمي الأولى والثانية والثالثة عن الحادي عشر ثم يعود يرمي الأولى والثانية والثالثة عن الثاني عشر. لكن إذا توكل إذا كان وكيل عن لا الوكيل ما يحاله يرمي عن نفسه وعن موكله في الموقف عند كل جمرة. سلام الله لك يا شيخ. هل من الواجب خلع النعال أثناء دخول المقابر؟ نعم. هل من الواجب خلع النعال؟ نعم النبي أمر بخلعها إلا من حاجة ما شدة الشمس ولا شوك والحاجة تدعو إلى المرور وإلا فليخلع الذي قال يا صاحب السبتين أخلع السبتين السبتين يعني النعلين. الله يوفق الجميع الجنة.